قال أن ترى جادت عليها كل عين ثرة عفوا فتركنا كل حديقة كالدرهم. قال أبو العباس وليست الثرة عند النحويين البصريين من لفظ الثرثارة طبعا لاختلاف أصل الجذر وتلك مدغمة تنفك وتلك مكررة الحروف في الميزان فتختلف. طبعا نلاحظوا في شاهد هنا في النحو نحتاج كذلك في هذا البيت. قال جادت عليها كل عين ثرة ها نعت ثرة لعين بعد ذلك قال فتركنا فجمع الفعل معنى كل جادت عليه كل عين ثرة فتركنا جاء هذا من شواهد النحو عند النحويين أنه جمع الفعل بعدها لأن كل تعامل معاملة المفرد لكن هنا جمعها والفعل فيها اللي هي كل عين فهذا كأكلون البراغيث لكنه إيش على العكس منه ولكنها في معناه قال طبعا هذا لا ينفع في لغة العرب أن تكون من نفس معناها فتقول هذا من اشتقاق تلك لا هذا لا يصح لأنه الترادف في اللغة الصواب كما حققه كثير من أهل اللغة أن الترادف في المعاني لا ليس بالضرورة 100% أن يكون بكل وجه من المعنى بل لا بد من مزيد تفصيل وهذا يراعى فيه كيف إذا تشابه بالحروف مع اتفاق المعنى ففيه مزيد اختلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفيهقون إنما هو بمنزلة قوله الثرثارون أي بالمعنى. المتفيهقون أصل الفهق في اللغة الامتلاء وهنا إن كان يقصد الامتلاء أي أنه توسع وتنطع توسع وتنطع وتأتي فهق كذلك على فقرة في آخر الرأس إذا رفعها شخص الرأس إذا رفعها شخص الرأس وهي تقال لمن فيه كبر وعنة على غير فائدة. قال قوله الثرثار أي توكيد له والمتفيهق متفيعل من قولهم فاهق الغدير يفهق إذا امتلأ إذا اختار أبو العباس أنها من امتلأ إذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد كما قال الأعشاء نفى الذم عن الرهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. هذا فيه أنه الجابية هذه الفاعل الذي أخر جفنة عفوا التي هي فاعل وأخر لأنه قدم للاختصاص وللأهمية نفي الذم فالبيت مسوق لإيضاح معنى فأولا ابتدأ بالمفعول به الذي هو أراد نفى الذم ثم أخر فاعله بل وقدم معموله ومتعلقه له عن الرهط قال كجابية الشيخ العراقي تفهق الجابية هو المقصود به الحوض لحياض تبعة الماء التي يجمع بها والشيخ هذه بعض الرواة رواها الشيح وجماعة رووه إيش الشيخ إن كانت بالشيخ معناها الماء وإن كان الشيخ هذا في إشارة إلى معنى تمييز البدوي عن الحضري فالبدوي يعرف مواقع الماء ومتى يحتاج وكيف يرتحل في الصحراء فلا يكثر جمع الماء في مكان واحد أما الشيخ العراقي هذا يضرب كناية عن أهل الحضاري الذين لا يعرفون تقلبات حال الصحراء فإذا ظفر بالماء جمعه مرة واحدة كلها فيعاب عليه هذا لأنه لا يعرف حوال البدو في الصحراء كذا ينشده أهل البصرة وتأويله عندهم أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته لأنه حضري فلا يعرف مواقع الماء ولا محال المحال جمع محل وهو الموقع والمكان والذي يحل فيه الشيء اتفقنا الذي يحل فيه الشيء فيسمى محلا، ومحاله أي مواقعه، اتفقنا؟ ليس محاله. قال أبو العباس: وسمعت عربية تنشد. قال أبو الحسن: قلنا أبو الحسن من؟ الأخفش. أيهم؟ الصغير. قال: هي أم الهيثم الكلابية، كلابية عفوا، ضابطها إيش ضابطها عندك أنت؟ مش واضحة. كلابية من ولد المحلق، وهي رواية أهل الكوفة كجابية السيح. لاحظ هي روتها على السيح، وهذا قد بعض الرواة رواه كذلك على السيح، فيكون معناها الماء، أي تريد إيش؟ النهر الذي يجري على جابيته، فماؤها لا ينقطع لأن النهر يمده. ثم قال: ومثل قول البصريين، ومثل قول البصريين فيما ذكروا به الشيخ العراقي قول الشاعر: وهو ذو الرمة وخد كمرآة الغريبة أسجح. يقول أن الغريبة لا ناصح لها في وجهها لبعدها عن أهلها، فمرآتها أبدا مجلوة لفرط حاجتها إليها. أما التي هي بين الناس ويألفونها وتألف، إذا تغير شيء في وجهها أو أنكروه عبروا عنه وعابوه أو مدحوه. أما التي لا ليس للناس نظر في وجهها لغربها فهي تستعيض عن الناقد والناصح بالمرآة. وتصديق نعم له صدر، نعم لها أذن حشر وذفرى أسيلة. لها ذنب أذن، عندك ذنب؟ لا، صدر لها أذن. طيب، وتصديق، يقول أن الغريبة لا ناصح لها، قلنا. وتصديق ما فسرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد الصدق في المنطق والقصد وترك ما لا يحتاج إليه، قوله لجرير ولجرير، يجوز فيها ولا ما يجوز؟ يجوز الصرف والمنع فيها إن كان ممنوعا لما؟ عالمي عاجم وزن فاعل جرى مش وزن ما لا منعها من الصرف على العدل والعالمية. نعم، بن عبد الله البجلي. طبعا جرير يوسف هذه الأمة كما في حديث عمر بن الخطاب، وكان رجلا طوالا طويلا، كان يركب على الخيل برفع قدمه، وإذا جلس عليها ولم يرفع قدميه خطت الأرض، وكان بهيا شديد الجمال، وكان إذا رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم تبسم، كلما رآه تبسم. جرير على إيش صرفها يعني؟ وجملة الحديث التي جاء الذكر فيها يا جرير خمسة أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير إذا قلت فأوجز، وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف. يقول المحقق سمحه الله لم أجده، بل هو مروي عند ابن عساكر مرسلا، ومن الأخطاء التي يقع فيها محققو كتب الأدب أنهم يخرجون الآثار فيه من كتب الأدب الثانية، فكل محققي كتب غريب الألفاظ في الحديث يحققونها من كتب الأدب الثانية ولا ويخرجونها من كتب، لا أعرف ما هذا الصنيع يعني، لقلة بضاعة في الحديث يعمدون إلى شيء يعني يخل في صناعة التحقيق. قال أبو العباس: ومما يؤثر من حكيم الأخبار وبارع الآداب ما حدثناه به عن عبد الله بن الرحمن بن عوف. هذه طريقة جميلة هذه في التعليق بصيغة التحديث، هذه طريقة جميلة بصيغة التعليق على صيغة التحديث. قال: ما حدثناه به، ما حدثنا به عن عبد الرحمن، وهذا هذا ولو كان صيغة التحديث لأنه إيش؟ معلق. عن عبد الرحمن بن عوف، وهو أنه قال: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في علته التي مات فيها يوما. أخر المفعول فيه بعد جملة معترضة، وأصلها دخلت على أبي بكر في يومي أو يوما، فهمنا الذي مات فيه، ثم جاء بجملة إيش التي مات. فقلت له أراك بارئا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن أدبه وفهمه أنه قال له أراك بارئا ليرفع معنويته. ويجوز أن تكون هنا أراك ليس بصرية، بصرية عفوا، ليست بصرية بل هي أرى الاعتقادية الظنية، ليحسن القول والتأدب في عيادة المريض، كيف إذا كان ولي أمر المسلمين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما إني على ذلك لشديد الوجع. لاحظ الكلمة أثرت في سيدنا أبي بكر، فقال ولو أني بارئ إلا أني شديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي. وهو الآن يتوجع وجع حسي من السادة المهاجرين، لأنهم شددوا عليه في الوصايا للخليفة فيما بعد واختياره. فقال أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي. لاحظوا هذا إذا في السياسة الشرعية، ليس إن كان الإمام مجتهدا ولي أمر المسلمين، إذا كان مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد في اختيار الأحكام وله بصيرة، ليس بالضرورة أن يستشير أحدا ولا أن يختار الذي يظنونه هم أنه إيش الأنسب ولا أولى له بالخلافة، بل هو ما يراه هو في نفسه مع تقى وورع وعلمه، فهو اختياره أولى من اختياره. ثم قال فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه. ورم أنفه هذا كناية عن حال الغضب، فعبر عن حال الغضب عن عارض من أعراض الغضب عن الغضب، لأنه لازم له وهو شدة الغضب، لكنه غضب بكظم، فهو غضب بكظم وليس غضب بإظهار، وليس هذا طعم في السادة الصحابة بأنهم أرادوا الرياسة، لا، بل هم يروا اجتهادا أن كل واحد منهم يستطيع أن ينفع المسلمين خير من صاحبه، كما سيقول الآن عبد الرحمن بن عوف، وكما قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما دخل على أبي بكر قال إنه لشديد وأنت بين أظهرنا وترى شدته، فكيف إذا فارقتنا وبقي هو. فخافوا على المسلمين من شدة عمر، ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر جانب الرفق واللين الذي لم يعرفوه في عمر. والله لتتخذن نضائد الديباج، أقسم بالله أنهم سيتخذون نضائد الديباج، وهذا لا نقوله من اجتهاده، لولا أنه سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لأنه حصل. والنضائد جمع نضيدة، وهي كل ما صنع من الوسائد الرقائق، وفيها معنيان، النض في لغة العرب له معنيان، وإن كان سيفسر فسر واحدة منها أو فيها تفسيرات. الأول حشو الوسائد يسمى نض، أو كل متاع يحشى يسمى نض، وركم الوسائد والمتاع بعضا على بعض يسمى نض. والدباج من دبجة، وهذا من الألفاظ التي قيل أنها فارسية ثم أعربتها العرب بلسانها إعرابا كاملا، فجعلت منه فعلا ومصدرا واسما وأسماء أجناس بل والصفات. وبعضهم يأبى يقول بل هو لفظ من ألفاظ العرب. والدباج سبحان الله يصبح مفسرا ولا تجده مفسرا، وتفسيره على الصواب، لأنه دائما يقولون الاستبرق غليظ الدباج، كذا رقيق الدباج، كذا زين الدباج. الدباج هو كل ما صنع من رقيق الجلد أو القماش أو الحرير أو القطن ليتخذ متاعا، فإن زين ووشي كان أبهر وكان ديباجا حقا. وستور حرير، ولا تألمن النوم على الصوف الأذري، ولا تألمن النوم على الصوف الأذري، يعني لا تألمن، لا تتألمن، لا تتألمن يعني لا تتضايقن من النوم على الصوف الأذري المنسوب إلى أذربيجان. والأذري هو نسبة يعني على قياس. وفي رواية لنفس القصة والحديث الأذربي، الأذربي، وهذا على غير قياس، وإن كان ربما بعضكم يخطر على باله لماذا لم يكن أذربيجاني، فيقول قياس يجب أن يكون أذربيجاني، فصنعاء صنعاني، بغداد بغدادي. نقول لأن أذربيجان كلمة مركبة تركيبا مزجي، وفيها سبع علل للمنع من الصرف، وليس هذا يعني سبع علل من الصرف ليس شأن الله في النسبة، إنما لأنها مركبة تركيب مزجي. والقاعدة في النسبة أن النسبة تكون لأول أجزاء المركب المزجي. نعم. والصوف الأذري هو من أرق وألين وأجود أنواع الصوف، فكيف إذا هؤلاء تألموا من النوم على الصوف الأذري؟ إذن هم في حال ورقة ودعة لا يقبلون إلا حرير والديباج، فهو يتوعدهم ويبشرهم بما سيحصل لهم من نعيم الدنيا. وكما قال حصل رضي الله عنه، فقد حصل في عهد عمر ما يذهل العقول من كثرة الذهب والجواهر والديباج والاستبرق، حتى أن بيوت أهل المدينة لملئت منه في فتح فارس. كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان. حسك السعدان هي نبتة أضيف ثمرها لها، فهو من إضافة الخاص للعام، وأضافة الفرع إلى الأصل وإرادة الأصل. وهنا حسك السعدان، الحسك هو الشوك الذي ينبت من هذه النبتة، عفوا، إضافة الحسك هي النبتة، والسعدان هي إيش؟ هي الشوكة، فهو إضافة العام إلى الخاص والأصل إلى الفرع، وهذا من غريب ألفاظ العرب. لما؟ لأنه اشتهر به. وهذا الحسك موجود في البادية وموجود في البراري، وقصته لأكثر أهل الحضر لا يعرفونه، وأنا شخصيا أعرفه لأني عشت جانبا من الزمان مع البدو الذين هم أقاربي، فرأيت كيف يعلق في المتاع، فهو من صوف الغنم يتطاير على هذا الشوك، فعند قصاص الغنم يتطاير، فإذا جمعوه جاء معه، وهو أشد ما يتمسك بالصوف، حتى جاء في حديث إن روح الكافر لتخرج كما يخرج حسك السعدان من الصوف، ولا يصح الحديث. فلاحظوا أنه في الصوف يعلق، فإذا صنعوه وهيئوه للفراش يبقى منه شيء في الفراش، فإذا نمت عليه أرقك وآلمك. والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب. فالفاء هنا فاء جواب إيش؟ لا، القسم. فتضرب عنقه في غير، والفاء هذه الناصبة إذا فاء الجواب عند جماعة للفعل، عنقه في غير حد. لما؟ احتراز على، لأنه بل النوم على الديباج والتنعم بنعيم الدنيا والإكثار فيه أهون من أن تقع في معصية من الكبائر توجب حدا. فقال في غير حد، أي ظلم يعني، خير له من أن يخوض في غمرات، عفوا، أن يخوض غمرات الدنيا. يا هادي الطريق جرت إنما هو والله الفجر أو البحر، وفي رواية إيش البجر. فقلت خفض عليك يا خليفة رسول الله، سأتي على شرح هذا إن شاء الله. فقلت خفض عليك يا خليفة رسول الله، فإن هذا يهيضك إلى ما بك. يهيضك أي يعني يرجعك إلى مزيد المرض الذي قد خرجت منه. والهيض في كلام العربي الكسر بعد جبر، الكسر بعد جبر، فهذا كسره بعد صحة وجبر. فوالله ما زلت صالحا مصلحا لا تأسى على شيء فاتك من أمر الدنيا، وقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا خيرا. قال أبو العباس قوله نضائد الديباج واحدتها نضيدة وهي الوسادة، وما ينضد من المتاع أن يرقى فوق بعضه. قال الراجز وقربت خدامها الوسائد حتى إذا ما علوا النضائد سبحت ربي قائما وقاعدا. وقد تسمي العرب جماعة ذلك النضد، والمعنى واحد، وإن إنما هو من ما إنما هو ما نضد في البيت من متاع. وقد يجمع فاتني أن أقول لكم الديباج على دبابيج ودياييج، عفوا دبايج ودبابيج. ويقال ثم قال النابغة ورفعته إلى السجفين فالنضد، يقصد أنها يعني هو يتكلم عن جارية أنه أجرت أتيا نسيت نصدر البيت، ويذكر بأن جارية رفعت لأتي اللي هو النهر الصغير حتى، ورفعته هنا لا يقصد أنها رفعته بل سحلت الطريق أمامه حتى دخل وعلى، لاحظوا قال إلى السجفين. إلى السجفين، السجفين هما الستاران أو شقاء الستار الذي يوضع على المتاع. فالنضد، النضد كمالك هنا في البيت هذا ليس ما كنا قلناه، النضد هنا يقصد به المحل وهو سرير المتاع الذي نسميه الآن في لغتنا المطوى. المطوى هو الذي يطوى عليه هذا الصدر. موجود؟ موجود عندك. خلت سبيل. نعم. خلت سبيل أتي كان يحبسه. أتي يحسبه. يحبسه. أنا حافظ الصدر يعني. لا خلت سبيل أتي كان يحبسه فرفعته هكذا. فرفعته يعني فتحت له الطريق حتى ارتفع. لا يحبسه، لا هو كان محبوسا. طيب. ويقال نضبت المتاع إذا ضمنت بعضه إلى بعض. والضم ليس مجرد للتراص بل إلقاؤه فوق بعض حتى يعلو، هذا أصله. قال الله تعالى لها طلع نضيد. نضيد هنا فعيل بمعنى مفعول أي منضود، أي أنه متراكب فوق بعضه، فهو ناضج حلو متراكب. لأن من عيب الثمر أنه إذا تراكب خف نضجه، إلا أن الجنة حلو ناضج متراكب جعلنا الله من أهلها. وقال عز وجل في سدر مخضود وطلح منضود أي متراكب. ويقال نضدت اللبن على الميت أي رتبته فوقه. وقوله على الصوف الأذري فهذا منسوب إلى أذربيجان. وكذلك بلاد المشرق معروفة بكل ما رق، يعني لا يوجد من حلل البيت ما هو أحسن من أهل المشرق. فقد قيل ديباج ولا خسرواني لخسر جر. فتلك البلاد من أحسن ما يصنع فيها الحرير والقطن والكتان والصوف، فتلك البلاد من خير بلاد الله في صنع المتاع. وقول على الصوف الأذري منسوب إلى أذربيجان، وكذلك تقول العرب. قال الشماخ: تذكرتها وهنن. هو علماء الأدب والنحو الصرف عابوا على من استشهد بهذا البيت بأن البيت هذا جاء بذكر أذربيجان بطولها ولم يذكر فيه نسبة إلى أذربيجان، فقالوا لا فائدة فيه. وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجالي. المسالح لها معان، المسالح بمعنى المواقع التي يخاف منها لوجود الانحدار الشديد، وكذلك مسالح تطلق على الرهط من القوم الذين أكثروا من لبس السلاح أو من هم لهم شوكة وبأس. والجالي، الجالي هي تقال لجمع الخيل التي رتبت وجمعت للغزو أو للقتال. وقوله على حسك السعدان، فالسعدان نبت كثير الحسك تأكله الإبل. قد قيل مرعى ولا كالسعدان، لأن أرضا فيها السعدان وترعاها الإبل تسمن وتدر الحليب، ويغذوها غذاء لا يوجد في غيره. فمن أمثال العرب مرعى ولا كالسعدان. تفضيلا له قال النابغة: الواهب المئة الأبكار زينها، سعدان توضح في أوبارها اللبدي. هذه الواهب المئة، الواهب تجد في ما لا يقل عن 9 قصائد، وهذا يسمى في صناعة الشعر ماذا يسمى؟ هذا علم في علم العلوم صناعة الشعر ونقده. اقتباس؟ لا، هو يلتبس بأمور، لكنه هو يسمى الأشباه والنظائر، علم يسمى الأشباه والنظائر في صناعة النقد الشعري. أشباه والنظائر. وهناك من يدخل في علم السرقة الذي يقرأ في آخر كتب البلاغة، وليس هذا سرقة، أن السرقة أن تسرق صدرا كاملا أو عجزا أو بيتا كاملا. أما بعض التراكيب هذا يسمى أشباه ونظائر، يسمى أشباه ونظائر. ويروى في بعض الحديث أنه يؤمر بالكافر يوم القيامة فيسحب على السعدان. هذا لا يوجد، ليس حديثا، بل هو لعله من اختصارات الأدباء في رواية الأحاديث، ربما ذكر حديث الصراط فظن راوي آخر سمعه بأنه هذا حديث. قال أبو الحسن: السعدان نبت كثير الشوك كما ذكر أبو العباس ولا ساق له. العرب تسمي النبت قصير الساق أو معدوم الساق نجم. وأكثر المفسرين حملوا والنجم والشجر والسجدان على النباتات التي لا ساق لها، وبعضهم قلة حمله على النجم الذي في السماء. قال: ولا ساق له، إنما هو منفرش على وجه الأرض. حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني عن ابن العربي قال: قيل لرجل من أهل البادية وخرج عنها: أترجع إلى البادية؟ فقال: أما دام السعدان مستلقيا فلا. وهذا طبعا من التأبيد، يريد أنه لا يرجع إلى البادية أبدا، كما أن السعدان لا يزول عن الاستلقاء أبدا. وقال أبو علي البصير واسمه الفضل بن جعفر: وإن لم يكن بحجة ولكنه أجاد فذكرنا شعره هذا، فذكرنا، ولازم يكون ضبطه عندنا فذكرنا شعره اللي احتبي جودته. لا أنا عندي إيش عندنا فذكرنا. أنا يعني في ضبط خطأ هكذا، الرأس ساكن عندنا، ولكنه أجاد فذكرنا شعره هذا فذكرنا، يعني فذكرنا هذا الأصوات. نعم، ويبدو النسخ هذه ما زالت بحاجة إلى عمل، يعني هذا مشكل. فذكرنا شعره هذا لجودته لا للاحتجاج به، يمدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان وآله. قال: يا وزراء السلطان، أنتم وآل خاقان كبعض ما روينا في سالفات الأزمان، ماء ولا كالصدى، مرعا ولا كالسعدان. وهذه الأمثال الثلاث قول منها قوله مرعى ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك، ومالك ومالك بن مالك بن نويرة، وكان قد أسلم واختلف في هل ارتد أم لم يرتد، قتله خالد بن الوليد بأمره، لم يقتله بيده، وقاتله بيده ضرار بن الأزبر، أحسنت. وأخوه متمم بن نويرة أحد فرسان العرب، وهو صحابي رضي الله عنه أكثر الحزن والرثاء على أخيه، وهو صاحب أبكى بيت في العربية. وقيل له ما حزنك، ما قدر حزنك على أخيك مالك؟ قال أصيبت عيني من 20 سنة لم تقطر قطرة واحدة، فلما مات أخي استهلت. ثم قال تضرب هذه الأمثال للشيء الذي فيه فضل وغيره أفضل منه، كقولهم ما من طامة إلا وفوقها طامة، أي ما من داهية إلا وفوق داهية. وقيل طم الماء وطم إذا ارتفع وزاد. ومالك الذي ذكره هو مالك بن نويرة أخو متمم بن نويرة، وصداء يمد، وبعضهم يقول صدا فيضم أوله ويقصر. فأما أبو العباس محمد بن يزيد أي المبرد فإنه قال لم أسمع من أصحابنا إلا صداء، هذه همزة ثانية صحيحة، صداء. يا فتى، وهو اسم لماء معرفة، وهما همزتان بينهما آلف، نعم، والآلف لا تكون إلا ساكنة، كأنك قلت صدعاء يا هذا. وقوله إنما هو والله الفجر أو البحر، هذا يقال لهذه الطريق، ويخطئ كتاب هذا الزمان وخطباء أن يقولون حادي، والحادي ليس الهادي، والحادي ليس السائق، الحادي من ينشد في أول القافلة لتتبعه الإبل. يصح أن تقول قائد للإبل لكنه ليس قائدا للقافلة، وقائد القافلة هو الهادي. وهناك قول مأثور عند العرب نسيته سبحان الله، في مثل معروف عندهم نسيته سبحان الله تعالى، إن الرائد لا يخون أهله، والرائد مثل القائد، لكن الهادي يعني، لكن الحادي لا، الحادي قائد للإبل ليس قائدا للقافلة، فوحده لتمشي خلفه. ثم هذا المثل يضرب لمن كان هاديا لقافلة فدخل أرضا لا يعرفها في ليل، فيقول له الناس يا هادي الفجر أو البحر أو البجر في رواية، والبجر بجرة، والبجر في لغة العرب كل داهية مخيفة، فيقال له تريث، أي انتظر الفجر لتبصر الطريق، وإذا مشيت في الليل أصبنا البحر فنغرق أو نقع بالبجر فنهلك. فهذا يقال لمن كان هاديا لكنه ضل الطريق أو خافه، حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك، وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء، العشواء هي الناقة التي عشت عيناها أو أحدهما، فهي إذا مشت في الليل لا تبصر أين مواضع أقدامها، فتضأ من حولها أو تضأ الحفرة فتهلك هي وصاحبها. هجم بك على المكروه، وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا وتحييرها أهلها. وقوله يهيضك مأخوذ من قولهم هيض العظم، أي كسر بعد أن جبر، إذا جبر ثم أصابه شيء يعنته فآذاه، كسره ثانية أو لم يكسره، يكسره. هذه ضمة اللي فوق هذه خط كيف خط عند غلط؟ لا نفس الشيء نفس كتابة. غلط عندي خط صار الضمة هذه. وأكثر ما يستعمل في كسره ثانية ويقال عظم مهيض وجنح وجناح مهيض. إذن الذي يقوله المعاصرون اليوم مهيض ضعيف هذا المآل وليس الحال. المآل أنه يضعف بعد أن يكسر بعد جبره، ليس هو لازم لمعنى أن إيش الضعف. ثم يشتق لغير ذلك وأصله ما ذكرت لك، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كسر يزيد بن المهلب سجنه وهرب، فكتب إليه لو علمت أنك تبقى، أي يزيد كتب بن المهلب مصفرة كتب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو علمت أنك تبقى ما فعلت، يعني ما خرجت من سجنك، ولكنك مسموم ولم أكن لأضع يدي في يدي ابن عاتك. لاحظوا، لأنه كان أهل السياسة والأخبار تأتيه، وقد تآمر عليه على عمر بن عزيز بنو أمية فسموه عن طريق خادمه، فسموه وأدخلوا عليه طعاما مسموما، لأنه لما تولى رضي الله عنه أخذ كل المظالم التي بأيديهم والأقطاع وأرجعها إلى أصحابها وأعطاهم مثل المسلمين إقطاعات، يعني كما يأخذ المسلمين من مال وحصة في كل شهر يعطيهم لا يزيد لهم، بل دخل على فاطمة بنت عبد الملك وهي زوجته وهي الوحيدة التي أخوها خليفة وأبوها وزوجها، فقال لها إما أنا وأما هذه القلادة التي في عنقها، كان قد أخذها عبد الملك من بيت مال المسلمين وقد أعجبت فاطمة فأعطاها إياها من الغنائم، فقالت لا أفضلك على القلادة فأرجعها. ثم قالت رضي الله عنها وعنه ما لنا ولا الخلافة، والله ما اغتسل عمر من جنابة منذ دخل في الخلافة. فقال عمر اللهم إنه قد هاضني فهضه، فهذا معناه. وقوله فكلكم ورم أنفه يقول امتلأ من ذلك غضبا، وذكر أنفه دون السائر كما يقال فلان شامخ بأنفه، يريد رافع رأسه، وهذا يكون من الغضب كما قال الشاعر ولا يهاج إذا ما أنفه ورم، يعني إذا اشتد غضب أحد يكلمه، أي لا يكلم عند الغضب، ويقال للمائل برأسه كبرا متشاوس. والشوس هكذا إمالته إلى جنب، وثاني عضفه وثاني جيده هكذا، هذا ثاني عضفه، وقد جاءت في القرآن مرتين، أين؟ واحدة يجب أن تراجعوا محفوظكم. إنما هذا كله من الكبرياء، قال الله عز وجل ثاني عضفه ليضل عن سبيل الله. قال الشماخ نبئت أن ربيعا إن رعى إبلا هذه نسخة يبدو أنا لازم أغيرها. ربيعا أي سنة التي في ذاك؟ أي سنة؟ الرعاء إبلا يهدي إلى خناه ثاني الجيد. وقوله أراك بارئا يا خليفة رسول الله يكون من برئت من المرض وبرأت، كلاهما يقال فمن قال برئت قال أبرأ يا فتى لا غير، ومن قال برأت قال في المضارع أبرأ وأبرؤ مثل فرع مثل فرع مثل فرغ يفرغ ويفرغ ويفرغ. والآية تقرأ على وجهين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وسنفرغ بالنصب، والمصدر فيها البرء يا فتى، والله أعلم وأحكم.